كالكرافيه وغيرها ينحني بعضهم قبل بدايه اللعبه، هذا حرام لا يجوز. ويكره منك الانحناء مسلما وتقبيل راس المرء حل وفي اليد، ويجوز تقبيل راس العالم والوارد كبير السن، وكذلك اليد، تقبيل اليد. ونزع يد ممن يصافح عاجلا، يعني هذا مكروه انه اذا سلمت على واحد ان تسحب يدك قبله مستعجل. وان يتنادى الجمع من دون مفرد، ايضا النهي عن تنادي جماعه دون واحد. وان يجلس الانسان عند محدث بسر، لا تدخل بين اثنين يتناجيان. وقيل احضر وان ياذن اقعد، اذا استاذنت جاز ان تجلس. وقيل لا تاتي اصلا. وكن واصل الارحام حتى لكاشح، يعني صاحب عداوه، توفر في عمر ورزق وتسعد، يطول عمره وتزداد رزقا. ويحسن تحسين لخلق وصحبه، ولا سيما للوالد المتاكد، تحسن الصحبه مع الوالدين اوكد. ولو كان ذا كفر هذا الوالد واوجب طوعه سوى في حرام او لامر مؤكد، لازم تطيعه الا اذا امرك بمعصيه، كتطلب علم، يعني لا تطيعه اذا صار اذا امرك بامر، اذا امرك بترك شيء مؤكد شرعا كطلب العلم، قال لا تطلب، ما اسمع ان تطلب العلم، كتطلب علم لا يضرهما به، ما يضرهما لو طلبت العلم وانت تحتاج اليه. وتطليق زوجات براي مجرد، ولو قال لك طلق زوجتك براي مجرد، لا فعلت زوجتك الشر ولا سيء الخلق، فلا يلزمك طاعه والديك في هذه الحاله. واحسن الى اصحابه بعد موته، اصحاب ابيك وامك، فهذا بقايا بره المتعود. هل بقي من بر ابويه شيء افعله بعد موتهما؟ قال ماذا اخبره عليه الصلاه والسلام؟ ان تصل صديقهما من بعدهما. ويشرع انشاء الثقة، يعني تغطية الإناء بعد الشرب، وغطاء الإناء، وإيجاف أبواب، إغلاق الباب بعدما تدخل البيت، وطفء لموقفه إطفاء الشرب، وتقليم أظفار، وندخ لإرطه، وحلقا وللتنوير للعانة اقتدي. التنوير وضع النورة لإزالة الشعر، والمقصود الإزالة سواء كان بالحلق أو المقص أو المرهم أو أي شيء من الأشياء أو النورة. ويحسن خفض الصوت من عاطف، وان يغطي وجها باتسال من الردي عند العصاه كما سياتي. ثم ذكر رحمه الله بقيه الاداب في المريض وعيادته، وحكم قتل الحيوانات للمحرم، وحكم قتل النمل، وحكم قتل الحيه، وبعض احكام الشرب والاكل، وغير ذلك من الاحكام، إلى أن قال في آخر الخطيبة نمر على بعضها إن شاء الله من خلال هذا الدرس. قال في آخر هذه الخطيبة الجيدة البليغة التي لو حفظت فيكون في حفظها خير عظيم، لأنه بواسطة حفظها يصل إلى معرفة آداب كثيرة جدا. قال وها قد بذلت النصح جهدي، وإنني مقر بتقصيري وبالله أهتدي. تقضت، يعني القصيدة انقضت، بحمد الله ليست ذميمة، ولكنها كالدر في عقد خردي، يحار لها قلب لبيبي وعارف كريمان إن جال بفكر منضد. ثم قال فخذها بدرس ليس للنوم تدركا، لأهل النهى والفضل في كل مشهد، وقد كملت والحمد لله وحده على كل حال دائما لم يصدده. وسنبدأ الكلام الدرس القادم إن شاء الله عن أداب تلاوة القرآن، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سلسلة الآداب الشرعية، الدرس الثاني، آداب تلاوة القرآن الكريم، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد. سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في موضوع الآداب الشرعية عن آداب تلاوة القرآن الكريم. ولا شك أن هذا الكتاب هو حبل الله الممدود من ربنا إلينا، من تمسك به هدي، ومن اعتصم به فاز، والفوز